بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل اليوم إن شاء الله في كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان. دقائق يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. كان توقفنا في المحاضرة الماضية باب في أحكام الخيار في البيع، يقول المؤلف: الخيار في البيع طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، يعني إما أن نمضي هذا العقد وإما أن نفسخه. بماذا؟ بأن نختار الخير، الخيار يعني نختار خير الأمرين. أولا يقول هو ثمانية أقسام. أولا خيار المجلس، خيار المجلس، خيار المجلس أي المكان الذي جرى فيه التبايع. يعني نفرض مثلا إنسان تبايع في دكان، أو تبايع في سفينة، أو تبايع في طائرة مثلا، المكان الذي تبايع فيه يسمى المجلس، يسمى المجلس. قال: فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس. طالما أنهم في المجلس لهم الخيار، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. جميعا يعني كلهم مجتمعين في نفس المجلس. ما لم يتفرقا، إذا كان مثلا في فندق، واحد يخرج برا الفندق يقول خلاص بطل حقه، أو كان مثلا في الطائرة، وصلت الطائرة ونزل من الطائرة، نقول خلاص بطل حقه. قال العلامة القيم رحمه الله: في إثبات الشرع خيار المجلس بيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين ليحصل التراضي، قال سبحانه وتعالى: عن تراض منكم. البيع يعني لابد أن يكون فيه تراضي من الطرفين، فخيار المجلس يعني لا يقوم الإنسان من المجلس إلا وهو خلاص راضي، يعني كانت له، طالما أنه في المجلس كان له فرصة أنه يتراجع، كان له فرصة أنه يرد. لكن قيامه من المجلس دليل على أنه رضي بذلك وليس له تراجع بعد ذلك. يقول: فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة أحيانا، فاقتضت محاسن هذه الشريعة أن يجعل العقد حرما يتروى فيه المتبايعان، كل واحد يعني يعرف زي ما يقولوا خراجه ويبيع ويشتري وهو مطمئن، يشتري وهو مطمئن، وهو خلاص يعني عارف أنه أخذ هذا الشيء وهو مطمئن إلى ذلك. ثم يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر فيحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار، يخرج من الغرفة بسرعة حتى يسقط الخيار عن عن عن يعني عن الشخص الآخر. قال: وفيه ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. الحديث خلاص كذا انتهينا من الخيار الأول الذي هو خيار المجلس. إذا عرفنا أن خيار المجلس في مجموعة التكست هنا خيار المجلس يعني محل الجلوس في وقت العقد. ننتقل إلى خيار الشرط. ما معنى خيار الشرط؟ قال: خيار الشرط بأن يشترط المتعاقدان البائع والمشتري أن يشترط المتعاقدان أن الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة. يعني يقول مثلا: أنا أشتري منك هذه السيارة ولكن لي خيار مثلا 3 أيام، أنا أقلبها أشوف إذا ما ناسبتني أو طلع فيها عيب أو شيء أنا أرجعها لك. يقول له: طيب. لكن هذا الاشتراط يكون في صلب العقد أو بعد العقد لكنه في مدة خيار المجلس، في مدة خيار المجلس وهم جالسون في مجلس العقد. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: ما هناك اتفاق وتراضيا عليه فيجب احترام هذا الاتفاق. ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر لأن الحق لهما فكيفما تراضيا جاز، كيفما تراضيا جاز. ثالثا، خلاص انتهينا من هذا. ثالثا، خيار الغبن. ما معنى خيار الغبن؟ الغبن هو الغش يا إخواني. الغبن هو الغش، يعني أن يغش الإنسان الآخر. لنفرض أن إنسان اشترى مثلا سيارة، اتضح بعد ذلك أن هذه السيارة فيها عيب، يعني فيها غش. فيقول المشتري: يا فلان انت غشيتني، اذا انا اريد ان ارجع هذه السيارة. له ذلك. قال: إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة، غبنا يخرج عن العادة، هذا قيد مهم. أما إذا كان غبن عادي، يعني مثلا إنسان اشترى، مثلا اشترى ثوب، مثلا يعني أنا أقول في هذا الثوب في الكم في يعني وسخات كذا بسيطة، مثلا يعني كذا تتغسل بالموية ولا شيء يتغسل، يقوم يرجع للبائع يقول: لا انت غشيتني، هذا غبن، انا اريد ان ارجع هذا المبيع. يقول له: لا لا لا، لان هذا ليس غبن عادة. او انسان مثلا باع سيارة موديل كم؟ لا الموديل مثلا 2009 مثلا، 2009 من أول السنة إلى آخر السنة، هذا كله 2009. وجاء المشتري وقال: كيف أنت تقول لي 2009؟ هذه جاءت في آخر 2008 لكن مكتوب عليها 2009، إذا تعتبر 2008، وهذا لا يعتبر غبن. جاءت هذه السيارة في آخر 2008 كتب عليها 2009 مثلا، يعني فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد. يعني نفرض أن الإنسان المغبون نفرض أنه هو البائع، الفلوس مثلا ما كانت يعني مثلا فيها مثلا قطع بسيط مثلا ما يؤثر مثلا، قوله صلى الله عليه وسلم، فيخير المغبون منهما بين الإمساك والرد، يستطيع أن يمسك ويستطيع أن يرد. سلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، إلا بطيبة نفس منه. قال وخيار الغبن يثبت في ثلاث صور، ثلاث صور يعتبر فيها هذا يعتبر خيار غبن. الصورة الأولى تلقي الركبان. إيش معنى تلقي الركبان؟ الركبان هم القادمون من خارج البلد، يعني لنفرض أن ناس مثل أصحاب لبن مثلا أو أصحاب غنم، فهو يأتي ويقابلهم ويقول لهم لا تروحوا ترى السوق تعبان، السوق نايم، لا أحد يضحك عليكم، هات بس أنا أشتريها من عندكم بزايد بناقص. فيتفاجأ أصحاب هذه السلعة عندما يذهبوا إلى السوق، السوق مولع ولا هو نايم ولا شيء. إذا هو في هذه الحالة هو غشهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق، يعني سيد الجلب إذا أتى السوق فهو بالخيار، إذا شاء أن يرد يرد. وإن شاء أن يمسك يمسك، يعني إذا قالوا لا أنت غشيتني له ذلك له ذلك. لأنه هو يعني يكون باعه وفيه غبن. قال فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباح، هذا قيد يا أخواني خارج السوق. أما إذا كان داخل السوق، السوق أمامه، يقدر هو يروح سوق بنفسه. في هذه الحالة ما نقول هو غشك، لأنه هو مقصر. ليش هو مقصر بهذا؟ يعني السوق أمامه، ليش ما سأل؟ قال طبعا ذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية، ذكر كلام من الطيب. الصورة الثانية، الصورة الثانية من صور الغبن. الغبن الذي يكون سببه زيادة الناجش في ثمن السلعة. تعرفون النجش؟ النجش أن يأتي إنسان يزاود في سعر السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، وهو لا يريد أن يشتريها. إذن يكون في هذه الحالة ويغش، يغش الذي يريد أن يبيع، يجيبه مثلا السيارة يزود بألف، يقول 1500 يعني، وهكذا. فالنجش حرام، حرمه الإسلام، حرمه الإسلام. قالوا النجش هو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة إذا أنا أعطيت بها كذا وكذا، كأن في خطأ مطبعي هنا، كأن في خطأ مطبعي. ومن صور النجش المحرم أن يقول صاحب السلعة: لا أبيعها إلا بكذا وكذا، لأجل أن يأخذها المشتري بقريب ما قال. يقول: أنا ما أبيع هذه السلعة إلا مثلا ب2000 ريال، وهو يمكن يبيعها ب1000 ريال. طب ليش يسوي كذا؟ حتى يعني يرغب فيها الشخص الآخر. قال الإمام ابن القيم: وفي الحديث غبن المسترسل ربا. غبن المسترسل ربا. والمسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن أن يناقض في السمع، أن يناقص عندكم كمان خطأ، أخطاء مطبعية كثيرة، أن يناقص في الثمن، يعني ما يستطيع. يقولوا له ب10 يشتري، يقولوا له ب5 يشتري، يقولوا له ب1000 يشتري، خلاص هو زي ما هذا يشتري. المهم والغبن محرم لما فيه من التغرير بالمشتري، ومما يجري في بعض الأسواق الآن. وهو محرم أن بعض الناس حينما يجلب إلى السوق سلعة يتفق أهل السوق على ترك مساومتها، يقول اخسروه لا حد يشتري منه، اخسروه. هذا يعني ظلم للناس، ظلم. قال ويعمدون واحد منهم يسومها من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه اضطر لبيعها برخص، ثم اشترك البقية مع المشتري، وهذا غبر وظلم محرم. رابعا خيار التدليس، التدليس يعني الغش يا إخواني، يعني مثلا السيارة تكون مقلوبة أو فيها يعني عيب كبير، أو مثلا يبيع مكينة تكون مكسورة، يقوم يغلفها كذا من برا كأنها سليمة، وهي تكون يعني مخربة. فهنا في هذه الحالة يكون هذا غش، لا يجوز له، لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، أن فيه إضرارا من المسلمين وهو غش. قال خيار التدليس، أي الخيار الذي يثبت بسبب التدليس، والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، السلعة المعيبة بمظهر السليمة، يعني كذب، يعتبر كذب. مأخوذ من الدلسة بمعنى الظلمة، وهو نوعان، يقول نوعان، هذا التدليس نوعان. ما هو النوع الأول؟ كتمان عيب السلعة، يعني واحد يسأله كيفها؟ وأبدا ما فيها ولا شيء، صار سليم 24 قيراط، وهو يكون كاذبا. الثاني أن يزوقها، عندكم يذوقها، يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها. يعني زي ال يحط لها كذا يعني حاجة تزينها من الخارج، يغلفها، يضربها بوية، يكون هي أصلا معيبة. والتدليس حرام، وتسوي به الشريعة للمشتري الرد، يرد السلعة. لأن فيه غش للناس. طيب، بعد ذلك يتكلم من أمثلة التدريس التدليس الواردة يعني في الحديث النبوي الشريف، يقول تصرية الغنم والبقر والإبل. إيش معنى التصرية؟ التصرية هي ربط الضرع لفترة حتى يكون ممتلئ بالحليب، فيأتي المشتري ويظن أن هذه البقرة أو هذه الشاة دائما حليبها هكذا، فيشتريها ويفرح، يقول الحمد لله أنا اليوم اشتريت واحدة قد بكذا تجيب حليب كل يوم. وهذا يكون من باب الغش. ثاني يوم إذا هي ما فيها شيء، يريد نفس الحليب، ما في شيء، ما في نفس الحليب، فيؤدي هذا إلى العداوات. نصلي يا إخوان ونرجع، أذن عندنا، نصلي ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل يا إخواني. يقول ومن أمثلة التدليس تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري، وتزويق السيارات، يعني كل ما يدخل يا إخواني، كل ما يدخل تحت باب الغش والخداع فإن ذلك محرم، ويعتبر من باب التدليس. طيب، يقول خامس الخيار العيب، أي الخيار الذي يثبت للمشتري، الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. قبل البيع طيب، إذا في هذه الحالة يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار. قال وضابط العيب، وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص، ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه، أو تنقص به عينه، لأنه ممكن أن هذا الشخص الإنسان الذي اشترى ربما أنه يريد أن يبيع الشيء مرة أخرى، فهنا في هذه الحالة سوف يبيع بخسارة، إذن هو غبن وأصبح هناك شيء من الخداع بالنسبة له. طيب قال فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب، يعني يقولوا له مثلا هذا الشيء قيمته سليم 1000 ريال، قيمته معيب 800 ريال، فهو بالخيار إما أن يأخذ 200 ريال ويأخذ الشيء الذي اشتراه، إما أن يأخذ هذا الفرق ويأخذ الشيء الذي اشتراه، أو نقول يرجع هذا الشيء، يعني يفسخ العيب، يفسخ البيع عفوا، يفسخ البيع ويرد السلعة، يفسخ البيع ويرد السلعة. طيب سادسا ما يسمى بخيار التخيير بالثمن، ما يسمى بخيار التخيير بالثمن. ايش معنى خيار التخيير بالثمن؟ قال وهو ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره، يعني بمقدار الثمن، ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة، يعني يقول مثلا أنا أشتري منك بكم اشتريت هذا مثلا الجوال، يعني أنا اشتريت الجوال 1000 ريال وأنا أبيعك هو 1000 ريال زي ما أنا اشتريت، أبيعك هو زي ما اشتريت. فهنا في هذه الحالة إذا تبين أنه كلامه غير صحيح فله الخيار، ما يسمى بخيار التخيير بالثمن، خيار التخيير بالثمن. قال ما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به فأخبره بمقداره ثم تبين أنه أخبر بخلاف الحقيقة، كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به، أو قال أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي، أو قال بعتك هذه السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها. الحاصل أنه في كل هذه الصور تبين أن رأس المال غير ما أخبر به. تبين أن رأس المال غير ما أخبر به. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة فله الخيار بين الإمساك والرد على قول في المذهب الحنبلي. والقول الثاني أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري، ويجري الحكم على الثمن الحقيقي، يعني ثمن هذه السلعة الحقيقي، ويسقط عنه الزائد. طيب، سابعا، خيار يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور، كما إذا اختلفا في مقدار الثمن. قال أنت بعتني بعشرة، قالوا لا، بعتك بـ12 أو بـ15 مثلا. أو اختلف في عين المبيع أو قدره، أو اختلف في صفته ولا بينة لأحدهما. ما أحد عنده بينة، ما أحد عنده شهود يعني، ولا بينة لأحدهما. في هذه الحالة يقول يتحالفان، يحلفان بالله، هذا يحلف وهذا يحلف، هذا يحلف بالله وهذا يحلف بالله. من الذي يصدق؟ قال ما أحد يصدق. ثم بعد التحالف لكل منهم فسخ إذا لم يرضى بقول الآخر، كلهم يفسخون إذا لم يرضى بقول الآخر. الأخير الخيار الأخير قال خيار يثبت للمشتري إذا اشترى شيئا بناء على رؤية سابقة. ثم وجده قد تغيرت صفته. فله الخيار حينئذ بين إمضاء البيع وفسخه، والله أعلم. باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة. قال: اعلم أنه لا يصح التصرف قال اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان موزونا أو مكيلا أو معدودا، يعني هذه الأشياء لا يصح التصرف فيها. لماذا؟ لأنه لم تدخل تحت ملكية المشتري، لم تدخل تحت ملكية المشتري. فإذا دخل تحت ملكية المشتري يعني قبضها، كيف تدخل تحت ملكيته؟ يعني بالقبض. إذا قبضها، قبض المعدود أو الموزون أو المكيل، فله بعد ذلك أن يتصرف فيها كما يشاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. يستوفيه يعني يقبضه، يدخل تحت ملكه، لأنه إذا دخل تحت ملك، إذا قبضه يدخل في ضمانه، يصير هو الضامن. يعني مثلا نفرض الإنسان اشترى جوال من شخص آخر، وهذا الشخص الآخر ما أعطاه الجوال، قال: أعطيني الجوال، طاح من يد، سقط من يد البائع، سقط من يد البائع، سقط على الأرض، انكسر. فهنا في هذه الحالة، هنا في هذه الحالة يكون البائع هو الذي يضمن. وفي لفظ: حتى يقبضه، وفي لفظ: حتى يكتاله. كل هذه الألفاظ مروية عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ولا أحسب غيره إلا مثله، يعني غير المكيل، غير الموزون. مثل هذا الأمر. Thank you. ثم قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسليمه، لا يستطيع يسلمه، لا يستطيع أن يسلمه. ثم يتساءل في آخر الصفحة ويقول ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري الذي يسوغ للمشتري بيع السلعة؟ ما هو هذا القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة؟ قال الجواب أن قبض السلعة يختلف باختلاف نوعيتها. نفرض مثلا أنه كان مكيل، إذن قبضه بالكيل. لنفرض أنه كان موزونا، إذن قبضه بالوزن. لنفرض أنه كان معدودا، إذن بالعد، وهكذا. مع حيازة هذا الشيء إلى مكان المشتري، مع حيازتها إلى مكان المشتري. وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر فقبضه يتناول بتناول المشتري له وحيازته، وإن كان بالبيوت فقبضه بالتخلية، والثمر على رؤوس الشجر بالتخلية، وهكذا. في آخر فقرة يقول ومما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإقالة، إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أقال مسلما أو أطال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة معناها رفع العقد، ورجوع كل من المتعاقدين بما كان من غير زيادة أو نقص. قرأنا باب الربا سابقا، قرأنا الصرف سابقا، طيب هنا عندنا هذا بالنسبة للمنهج المقرر. عندنا هنا بيع، أحكام بيع، أحكام بيع الأصول، أحكام بيع الأصول وأحكام بيع الثمار، وضع الجوائح، ما يتبع المبيع وما لا يتبعه. لو راجع عندي هنا في الملف، هل هذا داخل معكم أو ليس داخلا معكم؟ سبحانكم الله، المنهج شوية طويل، الله يحفظكم، ويحتاج إلى مراجعة. طيب هذا عندي هنا المنهج 435، يقول الخيارات والربا والصرف ثم السلم. أيوة، إذن اسمعوا يا أخواني، أحكام بيع الأصول هذه ما هي داخلة معاكم، أحكام بيع الثمار هذه ما هي داخلة معاكم، وضع الجوائح هذه ما هي داخلة معاكم، ما يتبع المبيع وما لا يتبعه هذه ما هي داخلة معاكم، كل هذه ما هي داخلة معاكم. خلاص، ننتقل إلى السلم. فصل في أحكام السلم. السلم عندنا هنا في هذا الكتاب، السلم داخل معاكم، والقرض والرهن والضمان والكفالة والحوالة والوكالة والحجر والصلح وأحكام الجوار فقط. الشفعة ما هي داخلة معاكم، أحكام الجوار والطرقات فقط إلى هنا. الشفعة ما هي داخلة معاكم. واضح؟ نبدأ في كتاب السلم. السلم تعريفه يقول: هو أو السلف، يعني لغة الحجازيين، لغة العراقيين، لغة السلم، السلف إلى آخره. هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. يعني إنسان مثلا يريد مبلغ من المال وعنده بستان من التمر، فيأتي إلى صاحب مال ويقول له: أنا أحتاج إلى فلوس، تعطيني الثمن الآن، وأنا أبيعك تمر النوع الفلاني بالصفة الفلانية في الوقت الفلاني يعني يذكر الأوصاف كاملة للشيء المبيع، بحيث لا يختلف عليه ويعرف الثمن، ويعرف الثمن، فيصح هذا الأمر. قال: وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه. وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية: ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة المنورة وجدهم يسلفون السنة والسنتين، والثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء، وفي لفظ في ثمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. حكى ابن المنذر الإجماع على جواز السلم، أنه جائز بإجماع المسلمين، وذلك من حاجة الناس داعية إليه، لأن قد يكون أحدهما بحاجة إلى السلعة والثاني بحاجة إلى الثمن. ثم قال: ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع. ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع. ما هي هذه الشروط؟ قال: الأول انضباط صفة السلعة المسلم فيها، يعني يذكرها بضوابط بحيث لا تختلف، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين، فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته. لابد أن تكون صفاته منضبطة. كالبقول والجلود والأواني المختلفة والجواهر، هذه لا تنضبط صفاته. الشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه تعذر الاستيفاء. الشرط الثالث ذكر أجل معلوم لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أجل معلوم، يحدد بعد 10 شهور، بعد 5 شهور، بعد سنة. قال: وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان، الاثنين يعلموا هذا الموعد. طيب، الشرط الرابع أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله، يعني غالبا يكون في هذا الموعد، يكون موجود ما يكون مفقود. مثلا يسلم في تمر في الشتاء، طبعا بطبيعة الحال التمر لن يكون موجود في الشتاء لأن التمر وقته في الصيف، إذا الأجل هذا الذي وضعه غير صحيح ويؤدي إلى التنازع. خامسا أن يقبض الثمن قبضا تاما معلوم القدر في مجلس العقد. الفلوس يأخذها كاملة عشان لا يكون بيع دين بدين، بيع كالئ بكالئ، بيع دين بدين. الشرط السادس أن يكون المسلم فيه غير معين، بل يكون دينا في الذمة غير معين، يعني ما هو موجود الآن. هو يقول لك أبيعك هذا التمر بعد 10 شهور، هذا موجود، بيعني هو الآن. بل يكون دينا في الذمة، فلا يصح السلام في دار وشجرة، لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه. هذا التمر بعد 10 شهور قد يتلف فيفوت المقصود. طيب، قال وحيث تراضيا على مكان التسليم جاز ذلك، وإن اختلفا رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك. قالوا أنا قلت لك أسلمك في المزرعة، قالوا لا، قلت سلمني مثلا في المحل الفلاني في البيت، ليش أروح لك لين البستان؟ فإذا اختلف رجع إلى محل العقد. نشوف العقد فين كان. كان العقد مثلا في المزرعة، خلاص في المزرعة. كان في البيت، في البيت. ومن أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها حتى تدخل في ملكه، يعني لأنه ربما لا يقبضها، ربما يحصل جائحة، ربما يحصل أمر خارج عن إرادتهم. ومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله، كما لو أسلم في ثمرة فلم تحمل الشجرة تلك السنة فأجاب الثمر، فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به، أو الفسخ ويطلب رأس ماله، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، فإذا كان الثمن تالفا رد بدله إليه، والله أعلم. وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها، لأن في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم مع خلوها من الربا وسائر المحذورات. خلوها من الربا، هو يبيع ب1000 ريال ما لما إذا جاء المثمن ما يزيد عليه ولا قرش واحد، هو 1000، هو نفسه 1000، ما في اختلاف. طيب الآن انتهينا، سوف نشارك في المحاضرة القادمة، نقرأ في أيضا في ملخص الفقه، لازلنا نقرأ إن شاء الله تعالى في أحكام الفرض في الملخص الفقهي. طيب نتوقف إن شاء الله تعالى في درس اليوم، وبإذن الله سبحانه وتعالى لقاءنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم. إذا في أي سؤال جهزوا يا إخواني، إذا في أي سؤال عن المادة، عن المنهج، عن الاختبار، أيا كان جهزوا إن شاء الله للمحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، ونسأل الله لنا ولكم المعونة والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.